فكان على المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، لا أن يقول والله لا نمنعهن في مقابلة قوله لا، بل لا تمنع. قال وتقول والله لا نمنعهن، وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أتى المؤلف بهذا اللفظ لفائدتين عظيمتين. أولا قال إماء الله، فمالكهن حقيقة من؟ الله، لأنهن لسن إماءكم، هن زوجات لكم تستمتعون بهن، لكن ملكهن إلى الله عز وجل. ثانيا مساجد الله، يعني لا بيوتكم، أنتم لم تمنعوهن من بيوتكم حتى تقول هذا بيتي أتصرف فيه وأمنع فيه من شاء وأمنع منه من شئت وأدخل من شئت. المساجد مساجد الله، فكأنه يقول الإماء إماء الله والمساجد مساجد الله، فليس لكم حق بأن تمنعوا. نعم. إيش؟ دور بعض الشباب الآن سريعة قتل الناس المسلمين، مثلا إذا قتل أهل الحكام الذين يكفونهم أو الشبكة أو غير ذلك قد يأخذ معهم المسلمين العوام، فإذا المسؤول عن ذلك قال إن هذه كالصوص الكفار المسلمين ولا يمكن أن نصل إلى هذا الحاكم إلا قتل هؤلاء ثم يقول يبعثون على ملتهم. هذا التشبيه يعني لا، هذا غصب، لكن أنت تعرف أن صاحب الهوى الذي في قلبه زيغ يتبع ما تشابه منه، هذا ليس حربا وليس قتالا، هذا اقتيال. والعلماء إنما ذكروا إذا كان هناك حرب بين المسلمين وبين الكافرين، بمعنى أنه إذا لم نفعل دهى من الكفار وقتلونا وقتلوا الصف الذي جعلوه درعا له، هذا ما هو ليس كذلك. نعم لو هاجمك هذا الحاكم مع جنوده فدافع عن نفسك، هذا إذا كان الحاكم كافرا كفرا صريحا عندنا فيه من الله برهان. وأما إذا لم يكن كذلك فيجب الصبر، حتى لو قتلك يجب الصبر. ولذلك يخطئ من إذا تهمته الشرطة دافع عن نفسه بالقتل، إن هذا حرام عليه. الشرطة تداهم بأمر من؟ بأمر الحاكم. الحاكم يجب الصبر عليه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر عليه، وإن قتل وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم. الله بارك الله. يحتمل أن تكون من كبائر الذنوب ويحتمل أن تكون من الصغائر، لكنها إلى الكبائر أقرب بدون أن أجزم بذلك. نعم. لا فرق، لأن قول لا يشهدون الصلاة أي مع الجماعة، وشرحنا لكم هكذا لا يشهدون إيش الجمعة. أي ما أدعى هذا اللفظ. إن كان كذلك فالمراد أنه ذكر بعض الأفراد بحكم يطابق العام فلا يدل على التخصيص. ها أم داهنتي؟ نعم. طابق الله في قوله لا للمنافقين فقط، لأن المؤمنين لا يحتاجون إلى ذلك، لا سوف يأتون على أقدامهم بدون هذا. نعم. على أدبار. نعم. هو تقريبا مثل، ولكن الزحف قد يكون على الركب، مثل يجلس الإنسان كان مفترش ثم يدفع نفسه معتمد على يديه. لا يستقبل من قال ان الحبوب المشي على يديه ورجليه. لا. اي نعم. لا الحبوب هكذا. نعم. اليوم هذا الحاكم ايش؟ محرق عليه بيوتهم. هذا التكفير على الحاكم ام عام على تخلفه؟ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي رواية لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجماعة، وهي في الرواتب وليس لها علاقة بصلاة الجماعة، فإما أن يقال إن المؤلف رحمه الله فهم من قول ابن عمر صليت مع رسول الله أنه صلىها جماعة، ويحتمل أنه لما ذكر صلاة الجماعة أراد أن يتبع، نعم لما ذكر صلاة الجماعة وهي من تكميل صلاة الفريضة أراد أن يتبعها بما يكملها أيضا وهي الرواتب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. وش اي فوائد؟ ما خلى فوائد. طيب في حديث عبد الله بن عمر إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى آخره فيه فوائد. أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد بغير استئذان زوجها، لقوله إذا استأذنت، فإن إذا تدل على وقوع شرطها، بخلاف إن تدخل على الشيء المحقق وغير المحقق، وإذا لا تدخل إلا على شيء محقق لكن لم يأتي بعد. فمثلا إذا قلت إذا قام زيد فقم، لأن زيد محقق ولا غير محقق؟ لا سبحان الله، انتبه يا محمد. لا. كيف تجيبه وانت تكتب؟ إذا قام زيد فقم، قيام زيد محقق ولا غير محقق؟ محقق، لكني ربطت قيامك بقيامه. أما إذا قلت إن قام زيد فقم فهذا غير محقق. هذا هو الفرق بين إذا وإن. فقوله إذا استأذنت كأن الأمر أمر ثابت أنه لا بد أن تستأذن، وهو كذلك، يعني لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها. طيب، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ومن فوائد هذا الحديث جواز خروج المرأة إلى المسجد، وجه ذلك أن الرسول قال فلا يمنع، ولو كان خروجها إلى المسجد حراما لوجب على زوجها أن يمنعه، ولكن قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواز بقوله وليخرجن تفلات. التفلة يعني التي لبست ثيابا غير جميلة ولم تتطيب. ومن فوائد هذا الحديث أن للرجل الولاية على المرأة، لأن المرأة تستأذنه، وهو كذلك، فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ومن فوائد الآية الكريمة من فوائد الحديث أنه لو استأذنت المرأة زوجها أن تخرج إلى غير المسجد فله منعها، ولكن هل له أن يمنعها من صلة رحمها، كأن يقول لا تذهبي إلى أمك، لا تذهبي إلى أبيك، لا تذهبي إلى أخيك وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، ليس له أن يمنعها من صلة الرحم، لأن صلة الرحم واجبة والمنع من الواجب حرام. لكن يستثنى من ذلك إذا رأى أنها إذا ذهبت إلى أمها أو أقاربها أفسدوها عليه، كما يوجد من بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى علاقة طيبة بين المرأة وزوجها حاول التعكير. والعجب أن الأم إذا رأت علاقة طيبة بين الزوجة وزوجها، بين بنتها وزوجها حاولت أن تفسد بينهم كأنها ضرة لها، وهذا من البلاء. على كل حال لا يجوز أن يمنعها من صلة أقاربها ما لم يخشى إفسادهم إياها عليه. طيب، من فوائد الحديث أنه لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى المسجد، لقوله فلا يمنعها، والأصل في النهي التحريم. ويؤيده أن هذا منع حق للغير، منع حق للغير، يعني ليس حقا خاصا بالله حتى نقول لعل النهي للكراهة، بل هو من حق للغير، فإذا منعه فقد منع حق غيره، ومنع حق الغير حرام. ويؤيد ذلك قوله لا تمنع إماء الله مساجد الله. ومن فوائد هذا الحديث شدة غيرة عبد الله بن عمر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عنده فوق كل كلام إلا كلام الله، وذلك لأنه غضب على ابنه من أجل معارضته لإيش؟ للحديث. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استعمال الأدب مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة إنكار عبد الله بن عمر على ابنه وسبه إياه سبا لم يسبه مثله قط، ومعلوم أن سب الأقارب من قطيعة الرحم، لكن لما كان هنا للتأديب صار جائزا بل قد يكون واجبا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن نمنع إماء الله بيتا من بيوت الله، يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد ذكرنا لكم في الشرح أن في هذا إشارة إلى أن المرأة ليست أمتك بل هي أمة الله مملوكة له، والمسجد ليس بيتك حتى تمنعه منه بل هو بيت الله، فلا وجه لمنعك إطلاقا. فإن قال قائل إذا اختلف الزمان فهل تختلف الفتوى؟ نقول أما إذا كانت العلة منصوصة فمن المعلوم أنها إذا تخلفت وجب تخلف الحكم، وأما إذا كانت مستنبطة فهذا قد يخصص بالعلة المضادة. فمثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. هذه العلة منصوصة، لو تناجى اثنان دون الثالث لأنهم يعلمون أن ذلك لا يحزنه، أيجوز أو لا؟ يجوز. فهنا اختلف الحكم لاختلاف العلة المنصوصة. نعم. أما إذا كانت مستنبطة فقد يقال إن الأولى الإبقاء على اللفظ. فهنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منعها، فإذا اختلف الزمان وفسدت الأحوال وصارت المسألة عرضة للفتنة فهل نمنعها؟ يحتمل أن نمنعها بناء على أن الشرع جاء بجلب المصالح ودفع المضار، ويحتمل ألا نمنعها ما لم نرى شيئا بأعيننا. أما إذا رأينا شيئا بأعيننا حيث رأينا المرأة تخرج غير مباهية ولا تخرج تافلة، أو وجدنا أن الفساق يلاحقون النساء، فهنا لا بأس أن نمنع، إن هذا شيء محقق ودرء المفاسد أولى من جل المصالح. ثم قال نعم عن عبد الله بن عمر، قرأنا مقدمة لهذا الحديث وبينا وجه المناسبة في كونه ذكر في باب صلاة الجماعة. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وش بقي؟ لا شيء. سبحان الله محمد. بقي الفجر بارك الله فيك. بقي مما له رواتب الفجر. العصر ليس لها راتب. الفجر يقول يعني. وفي لفظ البخاري وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكان الساعة إلى آخر. فتكون الرواتب عشرة. على حديث عبد الله بن عمر ركعتين قبل الظهر يعني وبعد الأذان، وليس المراد قبل أذان الظهر بل قبل صلاة الظهر وبعد الأذان، وركعتين بعدها هذه أربع، وركعتين بعد الجمعة هذه ست لكنها داخلة في ركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وبقي الفجر ركعتان هذه عشر ركعات، كما جاء ذلك مصرحا به في نفس الحديث أنه حافظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. هذه الركعات تسمى الرواتب يعني الثوابت، وهي تابعة للصلوات الخمس، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فاتته قضاها. والفائدة من هذه الرواتب

ما فات، لأن الراتبة البعدية جعلها النبي عليه الصلاة والسلام تلي الفريضة، تلي الفريضة، فيبدأ بها أولا ثم يقضي الأولى ثانيا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يقل النبي نكمل الباب ما يعني ما قرأنا حديث واحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعته الفجر. قول على شيء من النوافل يعني نوافل الصلاة، بدليل قولها على ركعتي الفجر، وركعة الفجر هما سنة الفجر، لأنها تقول من النوافل، وليس المراد بركعة الفجر هنا الفريضة، لأن الفريضة ليست من النوافل. وفي لفظ المسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. إيش الدنيا؟ الدنيا كلها خير من الدنيا كلها من أولها إلى آخره، وما فيها أيضا، وهذا دين على عظم فضلها، لأنه ليس المراد أنها خير من الدنيا التي أنت فيها، يعني دنيا لنفرض لك أنك بلغت 100 سنة، هل المراد بالحديث من الدنيا التي عشتها أو من الدنيا كلها؟ كلها. ومن يحصي الدنيا كلها؟ ثم ما فيها، ما أكثر النعيم والترف والأنس والسرور والفرح في الدنيا، وإن كان إنه ينقص هذا بالكدر والأحزان، لكن الكلام على ما فيها من السرور والأنس، وهما ركعتان خفيفتان. كم مدتهما؟ دقيقة. لا دقيقة، أعوذ بالله، لا لا، أقل من 5 دقائق، يعني 3 دقائق ودقيقتين نص أو نحو ذلك، خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على أن الأعمال الصالحة فضائلها عظيمة. فلنأخذ الفوائد. من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها أن شدة تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم للنوافل، نعم، وهذا حق، وهذا حق، بل إنه عليه الصلاة والسلام إذا نام عن وتره قضاه في النهار لئلا يفوته العمل. والإنسان إذا عود نفسه التهاون وإذا فاتته النوافل تركها فإنه سيبقى حسولا، لكن إذا قضاها وعرف أنه لو ترك مرة أخرى قضاها فسيحرص على فعلها. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله، ولهذا يتعاهد حتى النوافل. ومن فوائده أن الأعمال تتفاضل في ذاتها وفي الاستعداد لها. من أين أخذنا التفاضل في ذاتها؟ من قوله ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ولا من ذلك في غيرها من النوافل. وفي تعاهدها لقولها أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. ومنها جواز المفاضلة بين ثواب الدنيا وثواب الآخرة لقوله خير من الدنيا وما فيها. فلا يقول إنسان زاهد في الدنيا يقول لا يمكن أن تفاضل بين الدنيا والآخرة، نقول لا، نفاضل بين الدنيا والآخرة. أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم؟ ففاضل بين ثواب الدنيا وعمل بين عمل الدنيا وثواب الآخرة. والله موفق. شيخ، نعم شيخ، قلنا أن المرأة إذا صلت في المسجد النبوي والمسجد الحرام لا يكون لها ذلك التضعيف، نعم، الذي يكون للرجل، لأنها هي مطالبة بالصلاة في بيته. ولكن لا يقال يا شيخ أنه ما دام أن الشرع رخص لها في أنها إذا أرادت أن تحضر المسجد أن تحضر ولا يمنعها زوجها من ذلك، ما المانع أن يكون لها ذلك؟ إحنا نقول حتى لو قلنا بذلك، لو قلنا بالتضعيف لعموم الحديث، فثوابها في البيت أفضل في الكيفية، وإن كان هذا أكثر في العدد. وضربنا لكم مثلا، لكن أنت يا مسعود دائما تنام ثم تأتي بالأشياء المشكلة. ذكرنا لكم أنه لو كان عند الإنسان 1000 نوافل وعنده حجر كبير، أيهما أثقل؟ حجر كبير، نعم. شيخ السلام عليكم، من الرواتب 12 ركعة، لكن يوم 12 ركعة. نعم 12 ركعة. 12 ركعة. نعم 12 ركعة. نعم. ويوم الجمعة نعرف أن الراجح لا يوجد سنة قبلية. نعم. بهذا العدد تصبح 8 ركعات. بارك الله فيك. هو حقيقة في حديث ابن عمر الجمعة في بيته، ونسيت تتكلم عليها. الجمعة لها راتبة بعدها تكون في البيت، وهي ركعتان، أفهمتم ذلك؟ أما قبلها فليس لها سنة راتبة، لكن كان الصحابة يتنفلون إلى خروج الإمام، فأنت في الجمعة تنفل ما استطعت، لو تصلي 100 ركعة ليس هناك حد، ولو اقتصرت على تحية المسجد لكفى. أما بعد الجمعة فركعتان كما في حديث عمر، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. فهنا تعارض عندنا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول فعله كان يصلي في بيته ركعتين، قوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. فماذا نصنع؟ أن نقدم قوله أم نقدم فعله، أو يمكن الجمع أو يمكن التفصيل؟ نعم فيها يعني فيها خلاف واحتمالات. يمكن أن نقول نقدم القول، نقدم القول لأنه أبلغ في التشريع بالنسبة لنا، فتكون السنة بعد الجمعة 4، ونقول صلي بعد الجمعة 4 في بيتك أو في المسجد، المهم أن تصلي 4، لأن السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية. هذا واحد. احتمال آخر أن نقول صلي 4 بالقول وركعتين بالفعل، صلي 4 بالسنة القولية وركعتين بالسنة الفعلية، فتكون الجميع 6، تكون الجميع 6. ونقول أكمل راتبة الجمعة أن تصلي 6 ركعات في البيت أو في المسجد. ثالثا التفصيل، وهو أنك إن صليت في المسجد ف4، وإن صليت في البيت فركعتين، وهذا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها 4 على ما إذا صلىها الإنسان في البيت، قصدي في المسجد، وأما في البيت فركعتين. هذه 4 قوال، 3. ويحتمل أن نقول الجمع بينهما أن تصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت، وبهذا تكون صليت 4 بعد الجمعة، واقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاقتصار على ركعتين في البيت. طيب انتهى الوقت. ما هي المناسبة لوضع المؤلف رحمه الله حديث صلاة الرواتب في باب فضل صلاة الجماعة؟ تكون في جماعة. إيش؟ أنه ذكر أنه صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عمر نعم صليت مع رسول الله، وهذا يحتمل أن يكون صلىها معه في جماعة. جماعة. طيب الأمر الآخر أنها ذكرت من باب تكميل الفرائض، لما كان صلاة الجماعة مكملة لصلاة الفريضة ذكر ما يكملها من وجه آخر وهي الرواتب. أي الرواتب أوكد؟ لا أيها أوكد، الرواتب 12 ركعة، فأيها أوكد؟ ركعة الفجر. الدليل صحيح قول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نوافل أشد منه تعاهدا في على ركعة الفجر. طيب هل تصلى راتبة الفجر في السفر؟ نعم تصلى. طيب وغيرها، غيرها من الرواتب لا يصلى؟ ها الوتر ليس من الرواتب يا رجل، ليس الرواتب 12 ركعة. إذن سنة الفجر تصلى في السفر، وغيرها من الرواتب لا يصلى، وبقية النوافل في السفر تفعل كما تفعل بالحضر. انتبهوا، لأن بعض العلماء بعض الناس يعني يقولون أنه لا يصلي النافلة في السفر أبدا إلا الوتر وسنة الفجر، غلط. نقول

كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. لكن هذا من باب التغليب. قال وعن أبي جحيفة وابن عبد الله السوائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. أتيت رسول الله في أي مكان؟ في الأبطح في مكة، وذلك في حجة الوداع. أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة طاف وسعى وخرج إلى الأبطح في ظاهر مكة وأقام فيه 4 أيام. في هذه الأيام كان يصلي ركعتين كما سيأتي بالحديث. وقول حمراء من أدم، حمراء لا يلزم أن يكون لونها أحمر قانع، ولكن المعنى أنه من القبب الحمراء، قد تكون بنية مثلا أو بين الحمرة والصفرة أو ما أشبه ذلك. المهم أنه يطلق عليها أنها قبة حمراء، ولا يلزم أن يكون لونها أحمر كما قلت، ولكنها من النوع الأحمر من القبب. وقوله من أدم أي من جلود، وكانوا يستعملون ذلك فيما سبق، لأن الغالب أن خيامهم ليس أن قببهم ليست كبيرة فتكون من الجلود، وكما تكون أيضا من القطن وغير ذلك. قال فخرج بلال بوضوء إلى آخر، وانتهى وقت الدرس، إلى الدرس الثاني إن شاء الله. ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الظاهر أنك سهوت أو غفلت أو تناسيت أو تجاهلت. ماذا قلنا فيه؟ عند إرادة فعله، إعلام بدخول الصلاة عند إرادة فعله، وإنما قلنا عند إرادة فعلها من أجل أن نحترز مما ذكرت. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أبرد، يؤذن صلاة الظهر، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، حتى رأوا فيئة التلول أو حتى ساوت ظل فيئه ثم قال أذن. نعم، الإقامة عند إقامة الصلاة، يعني معناته أن عند إرادة الفعل فعلا مباشرة. كما نقول الفرق بين رجل خرج من بلده ليعتمر ورجل دخل في الإحرام، النية الأولى نية الفعل، والثانية نية إرادة الفعل، تكون عند نفس الفعل. شيخ بارك الله فيك، عرفنا الآن على غير ما اعتدنا درس تعريف. نعم. أنا منذ كل الوقت. نعم. واعتدنا أن يغيب تعبد الله. نعم. لا، هو على كل حال ينبغي أن نقول هكذا، تعبد الله بالإعلام بالصلاة. نعم. لماذا نكتب ذلك؟ ما في مهنة كله واحد. نعم. ايش من حيث المد والقبض؟ من حيث المد والقصد قصر. اي نعم، الاذان كلما احسنت الصوت فهو اولى، لكن لا يزيد عن العاده. يعني بعض الناس مثلا يقول الله يمد اللام 60 حركة، ولا ينبغي أن تزاد على 6 حركات، لكن بعض الناس ما شاء الله عنده نفس طويل ويمد جدا. والحقيقة أن الأذان له شروط. نعم، كنت أظن أنكم عارفون لها. نعم، لكن ما أدري، بناء على هذا السؤال يحتاج إلى ذكر الشروط. نعم، يمكن نأخذ إن شاء الله فيما بعد في الحديث الثاني. نعم. نعم. إيش؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الشيء. نعم. يدل على جواز ذلك فعل. أي نعم. يدل أو أنه هم فوجد مانع، فيكون مانع من الفعل. ومر علينا هذا، لقد هممت أن أمر بالصلاة في التقاط. نعم. صلاة الجماعة وصلى في بيته. يجب عليه أن يأذن يشك ما وعلم، يقول يجب عليه. لا، أولا الأذان للمنفرد ليس بواجب، الأذان لما يكون الجماعة اثنان فأكثر. والثاني أنك إذا كنت في مكان أذن فيه فلا حاجة، لكان كل الناس أذنوا في وجهه. لكن لو فرض أنه دخل عليك الوقت وأنت في السفر لست في محل أذن فيه، ثم قدمت المدينة ووجدت الناس قد صلوا، فهنا تؤذن إن كنت وحدك فسنة، وإن كنت مع جماعة فواجب، لأنكما لم تؤذنوا ولم تكونوا في مكان أذن فيه. وهذه يغفل عنها كثير من الناس. كثير من الناس يدخلون المسجد مثلا في السفر، يدخلون المساجد ولا يؤذنون. ولكن هل إن إذا دخلت وقد انتهى الصلاة وتفرق الناس وأنت في مكان لم تسمع فيه أذانا ولست في البلد، وقلنا أذن، هل تمسك بالميكروفون وتؤذن؟ لماذا؟ أي نعم، لما فيه ما التشويش، لكن أذن بقدر ما يسمعك رفقتك. نعم انتهى. نعم قلنا إن القراءات لحم سبعة كان صحابة، نعم، والتقرير لحم قريش، والتقرير من أربعة لحم سبعة فقط ثانية، لذلك هذه القراءات السبعة ذكرناها يوم الأربعاء. ما ذكرنا لعلك نائم. ليس القراءات السبعة ما ذكرنا، قلنا لا حرف ولا غير، لكن القراءات السبعة الآن موجودة، هل هي نفسها أو غيرها؟ لا هي غير، قلنا إنها غيره، وقلنا هذه القراءات السبع لا تخرج عن لغة قريش، كلها في لغة قريش، ما ندع عنها، ما ندع. صلى الله عليه وسلم وعلي حلت الحمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا، يقول يمين ها هنا وها ها هنا وها هنا. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركضت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بحوث في الأذان، أولا حكمه، وذكرنا أنه فرض كفاية واستدلنا لذلك، وسبق لنا أيضا أن الأذان يكون شفعا والإقامة تكون وترا، إلا أن كل منهما يختم بوتر. وسبق لنا أن كيفية الأذان شفعا وترا وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أمر بلال، وسبق لنا بيان سبب مشروعية الأذان، وأنها رؤيا التي رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وأن عمر رضي الله عنه رأى مثل ذلك. أما حديث أبي جحيفة فسبق لنا أيضا بعض منه، قال فخرج بلال بوضوء، وضوء يقال وضوء بالفتح ووضوء بالضم، فالوضوء بالضم هو الفعل، يعني حركة الإنسان بغسل يديه ثم وجهه ثم غسل يديه المرفقين ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه، هذا يسمى يقال وضوء. وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به، كما تقول طهور وطهور، طهور بالفتح ما يتطهر به، وطهور بالضم نفس الفعل. يقول خرج بوضوء أي بماء للوضوء، فمن ناضح ونائل أي فمن أناس أخذوا قليلا ومن أناس أخذوا أكثر. القليل عبر عنه بكلمة فمن ناضح، والكثير عبر عنه بقوله ونائل. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، الحلة الكساء من ثوبين فأكثر، وقوله حمراء لا يريد بذلك أنها حمراء خالصة، ولكنها من النوع الأحمر، وهذا لا ينافي أن يكون هذا الأحمر مخلوطا بلون آخر كما يقال مثلا عندنا شمار أحمر مع أن فيه بياض، وإنما أولنا ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن لباس الأحمر، فيجمع بينهما بما ذكرت أن الحلة الحمراء يعني أنها من النوع الأحمر وإن كان فيها أعلام أخرى غير حمراء، غير حمراء، حتى كأني أنظر إلى بياض ساقي. القائل أبو جحيفة يعني كأنه الآن أمامي أنظر إلى بياض ساقيه، لأن الساق بالنسبة للحلة الحمراء يكون أبيض، هذا من وجه. ومن وجه آخر الساق أبيض من القدم لأن القدم بارزة للشمس والهواء فيتغير لونه، والساق مستتر فيكون باقيا على بياضه. وقوله نعم، وإنما أكد ذلك ليبين أنه قد ضبط الحديث تماما، وهذا نوع مما يسمى عند أهل العلم بالحديث في المسلسل الذي يأتي به الرواة إشارة إلى أنهم قد أكدوا ذلك. فجعلت قال فتوضأ وأذن بلال، توضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن بلال، وهذا هو الشاهد من الحديث، ولم يذكر كيفية الأذان لأن كيفيته معروف، كما إذا قيل صلى الظهر لا يحتاج أن يقال أربع ركعات جلس في الركعة الثانية مثلا واقتصر في مبادها على الفاتحة وقرأ مع الفاتحة شيئا في الركعتين الأوليين، هذا لا يحتاج. أذن يعني الأذان إيش المعروف، لأن المطلق يحمل على المقيد. وأذن بلال قال فجعلت أتتبعها فاهها هنا وها، يعني أنظر إلى فمه الذي ينطق به، ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح. قوله يقول يمينا وشمالا يحتمل أنه تفسير لقول أتتبع، يعني أن الراوي عن أبي جحيفة قال إن معنى قوله أتتبع ها، نعم قال إن معنى قوله ها هنا وها هنا يعني يمينا وشمالا، ويحتمل أنه من كلام أبي جحيفة يعني أنه فسر قوله ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا مقول القول على التقدير الثاني. حي على الصلاة اسم فعل بمعنى أقبل، وهو صالح للواحد والجماعة، تقول للواحد حي وتقول للجماعة حي، ولا تقول حي للجماعة ولا حي للاثنين، وكل ما دل على الطلب بصيغته ولم تلحقه علامة التثنية والجمع فإنه اسم فعل، اسم فعل. وهذه قاعدة أسماء الأفعال، كل ما دل على الفعل ولم يقبل علامته فهو اسم فعل. طيب يقول حي على الصلاة أقبل إليه، حي على الفلاح أقبل إليه. وفي ذكر الفلاح بعد الصلاة دليل على أن الصلاة من الفلاح أو سبب للفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر، وفتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. ركزت له أي للرسول صلى الله عليه وسلم عنزة، وهي رمح في طرف حديدة مدببة مضروبة الرأس، تركز أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لتكون سترة له، ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر، ولم يقل إنه أقام، لكن من المعروف أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤذن للصلاة ويقام، فصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة في ليلة أخرى، والعصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، لم يزل أي استمر، لأن لدينا أفعالا يسمونها أفعال الاستمرار وهي أربعة، من يعد ما فتح ما برع. نعم من فك. هذه تسمى أفعال الاستمرار. الاستمرار يعني ثم لم يزل يعني استمر يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. ومتى شرع في رجوع المدينة؟ في صباح الرابع عشر من شهر ذي الحجة. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها استعمال الوقاية من الحر ونحوه. دليل ذلك اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم القبة. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أعم وأشمل، وهي فعل الأسباب الواقية من الأذى، فعل الأسباب الواقية من الأذى. ويتفرع على هذا أيضا فائدة أخرى، أن فعل الأسباب لا ينافي كمال التوكل، لأننا نعلم أن أكمل الناس توكلا هو يا عبد الله من هو؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليك معنا يا أخي. إذن أكمل الناس توكل رسول الله، ومع ذلك كان يتخذ الأسباب، حتى إنه يلبس في الحرب الدروع الواقية من السهام، وفي غزوة أحد لبس درعين زيادة في الوقاية. وعلى هذا فاتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. ويتفرع على هذا تفريع الرابع، أن الأسباب مؤثرة في الوقاية من الشرور وفي جلب الخيرات. وجه ذلك أنه لو قيل إنها غير مؤثرة لكان اتخاذ الأسباب عبثا. كل هذه تترتب على قوله قبة حمراء. وللعلماء في تأثير الأسباب ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأسباب مؤثرة بطبيعتها لا بتأثير الله، لا بتقدير الله عز وجل. فيقولون إن السبب مؤثر في المسبب ولا بد، وهذا قول الطبائعيين والفلاسفة وأهل والماديين. يقول السبب تؤثر، أنت اتخذت وقاية من الحر ما لا يأتيك الحر ضرورة. وهو شبيه بقول القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله. هؤلاء يقولون الأسباب مستقلة بدفع بالتأثير. القول الثاني عكس ذلك، يقول الأسباب لا تؤثر إطلاقا مهما كانت لا تؤثر، حتى إنهم يكابرون في تأثيرها المشاهد. يقولون إذا رميت حجر إذا رميت زجاجة بحجر ماذا وهي قابلة للكسر تنكسر، لكنهم يقولون إن الحجر لم يكسر وإنما انكسرت عنده لا به، انكسرت عنده لا به، يعني أن الله قدر أن يكون الكسر عند ملامسة الحجر للزجاجة. هل هذا معقول؟ طيب وضعت ورقة في نار احترقت، ما الذي أحرقها؟ النار. هم يقول لا، أنت إذا قلت إن النار أحرقتها فقد أشرقت، وإذا قلت أن الحصاد كسرت الزجاج فقد أشرقت، وإذا قلت أن الأكل سد الجوع فقد أشرقت. لا تضف إلى الأسباب شيئا أبدا. سبحان الله، نشاهد هذا، النار تحرق؟ يقول لا ما تحرق، النار علامة على الإحراق، والإحراق كان من الله. وبناء على قولهم يمكن أن الماء يحرق الورق، لأن نعلم أنه على كل شيء قدير، لكن الله أجر الطبيعة والعادة أن لا يحرق الماء الورق وإنما يحرقه النار. هذا في الحقيقة، هذا القول لو نسب إلى الإسلام لكان أكبر طعن في الإسلام، لأن العالم كلها تعرف أن الأسباب مؤثرة، حتى الكفار يعرفون أن الأسباب مؤثرة. فلو قيل إن دين الإسلام يقول الأسباب لا تؤثر لا ضحكوا به وقالوا أي دين هذا. ولهذا يعتبر إنكار الأسباب أو إنكار تأثير الأسباب طعنا في الدين من وجه، وطعنا في حكمة الله عز وجل، لأن ربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة. فإذا نفيت ذلك نفيت حكمة الله عز وجل. إذن هذان قولان متطرفان كلاهما باطل. القول الثالث الوسط حق، يقول إن الأسباب مؤثرة في مسبباتها ولا شك، لكن الذي خلق فيها التأثير هو الله عز وجل، لولا أن الله خلق فيها التأثير ما أثر. ولهذا قال الله تعالى للنار حين ألقي فيها إبراهيم قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تحرق، مع أن طبيعة النار هي الإحراق، لكن لما أراد الله عز وجل ألا تحرقه لم تحرق. وعلى هذا فنقول الأسباب مؤثرة لا بطبيعتها، فقولنا مؤثرة رد لقول من قال غير مؤثرة، لا بطبيعتها رد على قول من قال إنها مؤثرة بطبيعتها، فهي مؤثرة بخلق الله تعالى فيها للقوى المؤدية إلى التأثير. طيب، إذن من فوائد هذا الحديث اتخاذ القبة من جلود الأنعام. نعم، كما قال تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام أتموا بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم أي رحيلكم ويوم إقامتكم. وهذا معروف أنه تتخذ الخيام من الجلود، لكن من الجلود بعد الدبر، لأنك لو اتخذتها قبل الدبر لأمتنت مع الرطوبة. ومن فوائد هذا الحديث جواز استخدام الأحرار بقوله خرج بلال وذلك بعد أن تحرر. ومن فوائد هذا الحديث جواز إعانة المتوضي، جواز إعانة المتوضي، وإعانة المتوضي على ألوان، قد تعين المتوضئ بتقريب الماء له، وهذا واضح، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، قد تعينه بصب الوضوء عليه على أعضائه، وهذا جائز أو غير جائز؟ جائز، وقد وقع من المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قد تعينه بغسل أعضائه، يعني ما هو يغسل وجهه، أن تأخذ الماء وتغسل وجهه، تأخذ الماء وتغسل يديه، تأخذ الماء تمسح رأسه، تغسل رجليه، فهل ذلك جائز؟ هذا إذا نواه من أعين جائز، وإذا لم ينوه فلا يجوز ولا يصح، على أننا نفضل أن يباشر الإنسان ذلك بنفسه وألا يعتمد على غيره إلا من حاجة، كمريض تشق عليه الحركة فيوضئه غيره. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيء المشترك إذا لم يقدر نصيب كل واحد من المشتركين فللإنسان أن يأخذ ما يناله، لعله مأخوذ من قوله من ناضح ونائل، لأنه لم يقل لبعض الناس انتظروا حتى نقسم الماء بينه، بل اختلف الناس في النيل منه. ومن فوائد هذا الحديث جواز لبس الأحمر. من أين يأخذ يا أخ العمود؟ من قوله عليه حلة حمراء. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وما نهى عنه الرسول من لباس الأحمر، قلنا الجواب كما أسلفنا قبل أن هذه الحلة حمراء لكن فيها بياض، قد تكون فيها أعلام خطوط بعضها أحمر وبعضها أبيض، أو بعضها أحمر وبعضها أصفر مثلا، وحينئذ لا تتمحض أن تكون حمراء، والمنهي عنه ما تمحض أحمر، وأما ما كان فيه خلط فلا بأس. يوجد الآن فنايل حمر يلبسها بعض الناس، فهل تدخل في النهي؟ الجواب نعم تدخل، إلا إذا كان فيها شيء مخالف، ولو كان سيرا، أي لو كان خطا واحدا أو علما واحدا يخالف اللون الأحمر فلا بأس، أما إذا كانت أحمر خالصة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثوبه حتى يرى بياض ساقيه، بقول حتى كأني أنظر إلى بياض الساقين، وهو كذلك، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثوبه حتى يبدو ساقه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أزرة المؤمن إلى نصف الساق، لكن مع ذلك للإنسان أن ينزل الثوب إلى الكعب، وأما ما دون الكعب فلا يجوز. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرة المؤمن إلى نصف الساق، وقال ما أسفل من الكعبين ففي النار، فرقب في الأول وحذر من الثاني، فدل على أن ما بينهما إيش؟ جائز، لا يرقب فيه ولا يحذر منه. ولهذا كان فيما يظهر إزار أبي بكر رضي الله عنه أسفل من نصف الساق، لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده، فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. وهذا يدل على أن إزاره أنزل من نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل حتى يصل إلى أسفل من الكعب لازم من ذلك أن تظهر العورة من فوق، فلما كان هذا اللازم علمنا أن إزار أبي بكر يصل إلى قريب الكعب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الساق ليس من العورة، وجه ذلك يا أيوب نعم أن قوله أنظر إلى بياض ساقيه يدل على أن الساق ليس بعورة، وإلا لستره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للراوي والمخبر أن يذكر ما يتأكد به رواته وخبره، لقول حتى كأني أنظر إلى بياض الساقين، يعني كأن المسألة حدثت الآن لم أنس منها شيئا. ومن فوائد هذا الحديث جواز وضوء الرجل بحضرة الناس، لا سيما إذا كان قدوة حتى يقتدي الناس به. بعض الناس يستحي أن يتوضأ أمام الناس، فنقول لا حياة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف بني آدم يتوضأ أمام الناس فأنت من باب أولى، لا سيما إذا كان الرجل قدوة كطالب علم يقتدي الناس به، فإذا رأوا كيفية وضوئه فعلوا مثله. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الأذان، وأنه لا بد من لقوله أذن بلال، فقولنا إثبات الأذان واضح، الدلالة من الحديث واضح، لكن قولنا وأنه لا بد من هذا يحتاج إلى دليل آخر، وإلا لكان هذا الحديث لا يقتضي الوجوب، لأن الفعل المجرد لا يقتضي الوجوب. انتبه للقاعدة هذه، أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يقتضي الوجوب، لكنه إذا فعله على سبيل التعبد اقتضى أنه مطلوب. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك، فهل يجب علينا إذا دخلنا بيوتنا أن نتسوك أول ما يدخل؟ لا، لأن هذا مجرد فعل، لكن يسن للإنسان إذا دخل بيته أن يتسوق عند دخوله البيت تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل، فقام ابن عباس عن يساره فأخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمين، فهل نقول إنه يجب أن يكون المأموم الواحد عن يمين الإمام لأن الرسول فعل ذلك؟ نقول هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يقتضي الوجوب، وعلى هذا فكون المأموم الواحد عن يمين الإمام هو الأفضل فقط وليس بواجب. وقال بعض العلماء إنه واجب، وأنه لو صلى عن يساره مع خلو يمينه بطل الصلاة، وعللوا ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته بإدارة ابن عباس، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر. ولكن يقال في الجواب عن ذلك الحركة اليسيرة في الصلاة ليست حراما، حتى نقول إنه لا ينتهك الحرام إلا بما للواجب، والمسألة خلافية معروفة. ومن فوائد هذا الحديث أن المؤذن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعتين، لكن هل يلتفت يمينا لحي على الصلاة مرتين، أو يقول حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الصلاة على اليسار ثم حي على الفلاح على اليمين ثم حي على الفلاح عن اليسار؟ أكثر العمل وأقوال العلماء أنه أن لليمين حي على الصلاة،